بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق ولو خالف أهواء الناس، وهذا الميثاق أخذ على النبيين والرسل من قبل. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة لتبينونه للناس ولا تكتمونه، وكما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ومن المسائل التي تثار في هذا الوقت في كل عام والتي قد تخالف أهواء بعض الناس ومسألة الاحتفال بما يسمى بشم النسيم، فحتى نصل إلى حكم شرعي لهذا الاحتفال نرجع إلى أصله وكيف ظهر وما هو. وأنا سأقرأ عليكم كلاما هو المذكور في فتاوى دار الإفتاء المصرية المطبوعة قديما، حيث جاء فيها إن عيد شم النسيم ومن الأعياد المرتبطة بعقائد الكفار وشعائرهم، فأول من احتفل بشم النسيم هم الفراعنة، أي الذين كانوا على دين فرعون، ما كانوا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل، لما بعث فيهم موسى ويوسف إلى آخره في العام 700 قبل الألفين، العام 700 و2000 قبل الميلاد، على حسب عقيدتهم الوثنية من أن إلههم رع خلق أو خلق في هذا اليوم، أو نعم خلق في هذا اليوم الخليقة، يعني كان الفراعنة القدماء المصريين يعتقدون أن الإله رع خلق في يوم شم النسيم الخليقة، فكانوا يحتفلون به من أجل ذلك. تعالى الله عما يشركون. ثم انتقل الاحتفال بهذا العيد من الفراعنة إلى اليهود وأطلقوا عليه عيد الفصح، وهو رأس السنة العبرية إلى يومنا هذا، يعني هذا اليوم ما زال يوم رأس السنة العبرية عند اليهود الذي يسمى بيوم شم النسيم، فلذلك احتفلوا به أيضا. طيب، ثم انتقل إلى النصارى وجعلوه موافقا لما يزعمون من أن المسيح عليه السلام قام من موته، أي بعد أن صلب كما يعتقد بعض النصارى، ليس كل النصارى أغلبهم يعتقدون صلب المسيح أو أنه صلب ثم عاد إلى الحياة، أن المسيح قام من موته وشم نسيم الحياة في هذا اليوم، حيث يعتقدون أنه قتل وصلب يوم الجمعة ثم قام من موته يوم الأحد وهو عيد القيامة. هذا اليوم الأحد هو عيد القيامة عند النصارى، يعتقدون أن المسيح قام بعد ما صلب، هذا كله طبعا لا أصل له ولا حقيقة له، فالمسيح عليه السلام لم يصلب وما صلبوا وما قتلوه، ولكن شبه له. نعم، ثم قام من موته يوم الأحد وهو عيد القيامة عندهم، ثم يأتي شم النسيم يوم الاثنين الذي هو غدا، فيفطرون فيه على بعض ما حرموه على أنفسهم في صيامهم مثل البيض والسمك المملح. طبعا هذا كله لم يأتي في شريعة المسيح عليه السلام، بل هذا مما ابتدعه رهبان النصارى وما أنزل الله به من سلطان. نعم، وبهذا يظهر أنه أي شم النسيم كان عيدا قوميا فرعونيا، ثم صار عيدا دينيا عند اليهود والنصارى. طيب، ثم وجاء أيضا في طيات الفتوى إن الله تعالى نهانا عن اتباع الكفار في شرائعهم، فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقد حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، بل وأمرنا بمخالفتهم، فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، وبين لنا أن لنا أعيادنا ولهم أعيادهم، فقال إن لكل قوم عيدا، كما نهانا الله تعالى عن شهود أعيادهم أي عدد الكفار، فقال تعالى والذين لا يشهدون الزور والزور هو أعياد المشركين كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. نعم. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد المشركين يحتفلون أو يلعبون في يومين فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم أي عن هذين اليومين بيومي العيد بيومي الفطر والأضحى، فبين صلى الله عليه وسلم أن أعياد المشركين لا يحتفل بها، أن الله أبدلنا خيرا منها، فليس لنا أعيادا في طول العام إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. هذه أعياد المسلمين. نعم. ثم جاء بعد ذلك في نهاية الفتوى وعلى هذا إن الاحتفال بشم النسيم حرام، بل وتزداد الحرمة لكونه مرتبطا بعقائد لا يقرها الدين الإسلام، حيث كان الزعم أن المسيح قتل وصلب وقام من قبره وشم نسيم الحياة، وهذا فيه تكذيب لصريح القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فكيف نحتفل بيوم فيه تكذيب للقرآن، تكذيب لكلام الله عز وجل، وفيه مشابهة للمشركين. وأما الشبهة التي عند البعض عند بعض المسلمين هنا في مصر يقول نحن لا نحتفل بالربيع، والله ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا احتفل به الصحابة ولا السلف الصالحون، أحرص الناس عليه على الخير وعلى ما يسعد المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت من شيء يقربكم إلى الله إلا وأخبرتكم به، أو يقربكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وحذرتكم منه. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وأبشروا وقاربوا، ولكن يسر الدين لا يعني أن نقع فيما حرمه الله عز وجل تحت دعوة اليسر، ويسر الدين لا يعني أن نميع الحكم الشرعي وأن نماري وأن وأن وأن وأن وأن وأن نداري ونتشبه بالكفار تحت دعوة اليسر، فإن المشركين لهم شعائرهم ولهم طريقتهم، فمن شابه طريقتهم فكما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فنحن يجب على أن نخالف طريقة هؤلاء وأن لا نحتفل بما يحتفلون به، والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما، صفة المؤمن صفة المؤمنين لا يشهدون الزور، والزور على قول جمهور المفسرين هو عيد المشركين، فلا ينبغي أن نحتفل في اليوم الذي يحتفلون به، حتى لو كنا لا نحتفل بعقيدتهم لكننا شبهناهم وطقناهم صرنا معهم نحتفل بنفس اليوم الذي يحتفلون به، هذا لا يجوز هذا ليس تشددا والله ليس غلوا، بالعكس نحن ننهى عن الغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، ولكن ليس التمسك بشرع الإسلام غلوا وليس ترك التشبه بالمشركين غلوا، بل هذه هي وسطية، وكذلك جعلك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فأمة الوسط تلتزم بشريعة الإسلام بغير زيادة ولا نقصان، غير تحريف ولا تبديل، أما نتنازل عن شيء من شريعتنا تحت دعوة اليسر وترك الغلو فهذا هو الغلو، ترك شيء من الشريعة يعتبر غلوا، ليست وسطية هذه، ليست الوسطية أن تقر الشرك أو أن تحتفل باليوم الذي يحتفل فيه المشركون أو أن تحتفل بعقيدة بنيت على الشرك، هذا ليست وسطية هذه، بل هذا انحراف نسمي الأسماء الأشياء بأسمائها، فإن سوف يأتي قبل يوم القيامة من يسمي الأشياء بغير أسمائها، يسمون الخمر بغير اسمها، يسمون الخمر مشروبات روحية حتى يستحلوها، يسمون الموسيقى أو المعازف بأنها ترقي الروح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يكونن أقوم من أمتي أي قبل القيامة يستحلون الحرى أي الحرير الزنا يستحلون الحراء الزنا والحرير والخمر والمعازف. وفي أحاديث الأخرى يسمونها بغير اسمها حتى يستحلوها. فنحن كذلك ما ينبغي أن نغير اسم هذا يوم عيد المشركين، إن نسميه بشم النسيم نسميه بأي اسم، هو يوم احتفال يرتبط بعقيدة شركية، سواء كانت عقيدة اليهود وكانت عقيدة النصارى وكانت عقيدة الوثنيين، يوم مرتبط بعقائد شركية، فلا يغير حكمه أن نسميه بغير اسمه. ففي النهاية واحتفال، فلا ينبغي علينا أن نشابه المشركين في عقيدتهم ولا في احتفالهم ولا في طريقتهم. نحن أعزنا الله بالإسلام كما قال عمر، وإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله عز وجل. وهذا حال المسلمين الآن إلا ما رحم الله. فعليكم أن تبتغوا العزة في دينكم والتمسك بشريعتكم وفي مفارقة المشركين في عقائدهم واحتفالاتهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.